بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى باب من أبواب الصلاة، وهو باب الصفوف وأحكام الصفوف في الصلاة. باب الصفوف وهو أحد أبواب صلاة الجماعة. نبدأه إن شاء الله تبارك وتعالى بحديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. قال أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. هذا الحديث حديث متفق عليه، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الآذان، باب إقامة الصف من تمام الصلاة. وكذلك أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليها وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام. هذا الحديث لفظه عند الإمام البخاري هكذا. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه: حدثنا أبو الوليد. أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم رحمه الله تعالى، أبو الوليد الطيالسي البصري الحافظ الإمام الحجة، ثقة ثبت، روى عنه الإمام البخاري في صحيحه 107 من الأحاديث. روى عنه الإمام البخاري 107 من الأحاديث، وهو شيخ الإمام البخاري رحمه الله. توفى في سنة 227 من الهجرة، وله من العمر 94 سنة. قال أبو الوليد: حدثنا شعبة، هو شعبة ابن الحجاج أبو بسطام الضخم عن الضخام رحمه الله تعالى، شعبة ابن الحجاج. قال: حدثنا شعبة عن قتادة. قتادة هو ابن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى من التابعين، ثقة مدلس رحمه الله تعالى. عن قتادة عن أنس يعني ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. أدي لفظ الإمام البخاري، ده لفظ الإمام البخاري. أما لفظ الإمام مسلم فأخرجه في صحيحه كما قلنا في كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف. قال الإمام مسلم: حدثني محمد بن المثنى، هو محمد بن المثنى أبو موسى العنزي المعروف بالزمن، مشهور بكنيته وباسمه، وهو ثقة ثبت رحمه الله تعالى. روى عنه الإمام البخاري 103 حديث، وروى عنه الإمام مسلم 772 حديث رحمه الله تعالى. قال: روى الإمام مسلم: حدثني محمد بن المثنى وابن بشار. وابن بشار هو محمد بن بشار المعروف ببندار، وهو أيضا من شيوخ البخاري وشيوخ الإمام مسلم، ثقة حافظ، روى عنه البخاري 205 حديث، وروى عنه مسلم 460 حديث. وكان هو ومحمد بن المثنى فرسي رهان، وكلاهما من أهل البصرة، كلاهما بصريان رحمة الله على الجميع، رحمة الله على الجميع. فكان كفراسي رهان في العلم والخير والفضل رحمة الله عليهما. قال بألف المثنى: قال حدثنا محمد بن جعفر يعني غندر ربيب شعبة، جالس شعبة 20 سنة رحمه الله تعالى، ثقة صحيح الكتاب، إلا أن فيه غفلة، إلا أن فيه غفلة. قال محمد بن جعفر غندر: قال حدثنا شعبة، قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. أدي لفظ البخاري وأدي لفظ مسلم، يعني على خلاف ما روى الإمام صاحب عمدة الأحكام ها هنا، على خلاف اللفظ اللي موجود عندنا ها هنا، فهذا لفظ الإمام البخاري وهذا لفظ الإمام مسلم. بداية هذا الحديث كما تبين هو من رواية قتادة رحمه الله تعالى، ورواه قتادة عن أنس بالعنعنة، لم يصرح فيه بالسماع، لم يقل حدثنا أنس، ولم يقل سمعت أنسا، ولم يقل أخبرني أنس، ولكن قال عن أنس، ولكن قال عن أنس. وقتادة على إمامته وعلى يعني مكانته، إلا أنه مدلس رحمه الله تبارك وتعالى، إلا أنه مدلس، والعلماء يتوقفوا في الراوي المدلس إذا عنعنى، إذا روى الحديث بالإيه؟ بالعنعنى، ولم يصرح بالاتصال، لم يصرح بالسماع أو بالإخبار الذي يدل على الاتصال، يعني لم يصرح بصيغة من صيغ الاتصال المعروفة. فهذا الحديث من رواية قتادة، وكما قلنا هو مدلس، وقد عنعنه عن أنس ابن مالك، قد عنعنه عن أنس ابن مالك، وإن كان هو يروي عن أنس ابن مالك، لكن العلماء يقولوا أن الراوي له عن قتادة هو شعبة ابن الحجاج، ومعروف مدى تشدد شعبة رحمه الله تبارك وتعالى في مسألة العنعنة، وأنه ما كان يقبل من الحديث إلا ما صرح فيه بالسماع، لم يكن يقبل الحديث إلا ما صرح فيه بالسماع، وكان يقول كل حديث فيه عن وليس فيه حدثنا أو سمعت أو أخبرنا فهو خل وبقل، لا يعتمد هذا الحديث رحمه الله تعالى. فمعلوم تشدد شعبة في مثل هذه المسألة رحمه الله تبارك وتعالى، حتى أنه كان أحيانا يستحلف الراوي له، يعني يطلب منه اليمين، يستحلفه على الشيء، يحلفه بالله تبارك وتعالى، هل سمعت هذا الحديث، يعني هل سمعت هذا الحديث الذي ترويه من الصحابي أو من التابعي، إلى آخر هذه المسألة رحمه الله تعالى. فمعروف شعبة بتشدده في قبول الحديث رحمه الله تبارك وتعالى. ومع ذلك العلماء يقولوا إن شعبة رحمه الله تعالى إذا روى حديث وكان هذا الحديث بالعنعنة، فأكن ممكن يكون شعبة رواه على سبيل الاختصار، ويبقى الحديث مصرح فيه بالسماع لكن اختصارا للرواية، بدل ما يصرح بالسماع فييجي بصيغة بصيغة عن. واستشهدوا لذلك بأن شعبة رحمه الله تعالى قال كفيتكم تدليس ثلاثة، كفيتكم تدليس الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد رحمه الله تعالى، وكفيتكم تدليس أبي إسحاق السبيعي، وكفيتكم تدليس قتادة اللي هو معانا دوت، كفيتكم تدليس إيه؟ قتادة. فيبقى ظاهر الكلام كده لو جاء شعبة قال حدثني قتادة عن أنس أو أبو إسحاق السبيعي عن مثلا صاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن تابعي من كبار التابعين، وكذلك الأعمش إذا حدث مثلا عن النخعي أو عن أحد من أمثال هؤلاء بالعنعنة، أو عن أبي صالح السمان مثلا بالعنعنة، فيبقى على هذا الكلام من شعبة يبقى كفينا هذا الأمر، ويبقى الكلام هنا محمول على الإيه؟ إن هذا الكلام على الاتصال، وتبقى عن جاءت على سبيل الاختصار في الرواية، ولكن الكلام على أنه إيه؟ مصرح بالاتصال من قبل شعبة رحمه الله تبارك وتعالى. لكن هذا الكلام كده على ظاهره، وخاصة في حديث قتادة هيبقى فيه كلام، لأن أهل العلم قالوا أنه يعكر على هذا الكلام ما رواه الإسماعيلي رحمه الله تبارك وتعالى، أبو بكر الإسماعيلي، فقد زاد من طريق أبي داود الطيالسي سليمان بن داود بن الجارود البصري ثقة حافظ قال سمعت شعبة يقول داهنت في هذا الحديث، لم أسأل قتادة أسمعته من أنس أم لا. والمداهنة يعني المسامحة واللين في الأمر، المسامحة واللين في الأمر، يعني لم يتشدد شعبة في هذه المسألة ولكن سامح ولان في هذا الأمر، سامح ولان في هذا الحديث رحمه الله تبارك وتعالى. فقال: لم أسأل قتادة أسمعته من أنس أم لا. ومن قصة شعبة مع هذا الحديث رواها أبو عوانة في مسنده، رواها أبو عوانة في مسنده، فقال أبو عوانة: حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا أسد ابن موسى قال سمعت شعبة يقول: كان همتي من الدنيا شفتا قتادة، كان همتي من الدنيا أو همي من الدنيا شفتا قتادة، فإذا قال سمعت كتبت، إذا قال قتادة سمعت كتبت، وإذا قال قال، يعني إذا قال قتادة قال لم أكتب أو تركت، إذا قال قتادة يعني قال تركت. وأنه حدثني بهذا، أي هذا الحديث الذي بين أيدينا، عن أنس بن مالك، يعني حديث سووا صفوفكم، فلم أسأله أسمعته أم لا، فلم أسأله أسمعته أم لا، مخافة أن يفسده علي، مخافة أن يفسده علي. فيبقى هذا الحديث، هذا الحديث حديث رواه قتادة بالعنعنة ولم يصرح فيه بالسماع من أنس. الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى في فتح الباري يزيد هذا الأمر أمرا آخر، يقول: وجميع طرق هذا الحديث عن قتادة مروية بالعنعنة، جميع هذا الحديث قتادة عن أنس كلها بالإيه؟ بالعنعنة، يعني ما فيش طريق، ما فيش طريق جاء في قتادة صرح فيه بالسماع، بسماع هذا الحديث عن مين؟ عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه. فبكده في ثبوت أن هنا إيه؟ في عنعنة إيه؟ عنعنة مدلس، عنعنة مدلس. طيب، كيف تعامل صاحب الصحيح مع هذه المسألة؟ عشان نعرف يعني قدر البخاري وقدر الإمام مسلم وجلالتهما وتمكنهما وسبقهما في هذا العلم وفي هذا الفن رحمة الله عليهما. فالإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى لما بوب على هذا الباب وصدر وأراد أن يروي هذا الحديث رحمه الله تبارك وتعالى لم يتصدر بهذا الحديث الباب، لم يصدر هذا الحديث في الباب، ولكن صدر في حديث الباب، في حديث الباب حديث من صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فصدر به صحيفة صحيحة السماع، صحيحة السماع، أدخل منها الإمام البخاري في صحيحه وأدخل منها الإمام مسلم في صحيحه، فصدر بحديث أبي هريرة، حديث همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. وبعد ما ساق حديث أبي هريرة جاء بحديث قتادة عن أنس، يبقى جاب الحديث بعد هذا الحديث لإرادة ماذا؟ لإرادة تقوية حديث قتادة، لإرادة تقوية حديث قتادة. الإمام مسلم رحمه الله صنع العكس، بدأ بحديث قتادة عن أنس ثم أعقبه بحديث همام بن منبه عن أبي هريرة، ثم أتبعه بحديث مين؟ همام بن منبه عن مين؟ عن أبي هريرة. وفي كلا الأمرين أراد الإمام البخاري، أراد الإمام مسلم تقوية إيه؟ تقوية حديث قتادة اللي هو مروي بالعنعنة عن مين؟ عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه بحديث أبي هريرة اللي هو متصل الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيه عنعنة، وليس فيه هذه العنعنة. واضح كده هذا الأمر؟ يبقى أرادوا تقوية حديث قتادة بهذا الأمر. وحاجة تانية، إن يسد عليهما أن يتكلم أحد الأئمة في هذه المسألة بأنه مثلا صدر الحديث بحديث فيه عنعنة، بحديث فيه عنعنة، عنعنة مدلس وليس فيه تصريح بالسماع، ولذلك لو كأنه يعني ثبت التصريح بالسماع ربما لكان اكتفى بالحديث فقط ولم يضف إليه حديث مين؟ حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن لوجود هذه العنعنة وأنه لم يوجد في أي وجه، لا في السنن ولا في المسانيد ولا في غيرها، لم يوجد من أي وجه متصل أو فيه تصريح بالسماع، فبالتالي جاء بحديث أبي هريرة تقوية لحديث مين؟ تقوية لحديث قتادة عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عن الصحب أجمعين. وهذا من عظمة شأن الإمام البخاري والإمام مسلم وتقدمهما وسبقهما في هذا الفن وفي هذا الحديث العظيم رحمة الله عليهما. واضح كده هذا الأمر؟ فدي مسألة في غاية الأهمية. وربما لو وقف في طريق لهذا الحديث ان في تصريح بالاتصال او تصريح بالسماع في طريق اخرى لأورد هذا الحديث بالعنعنة، وربما اكتفى به اعتمادا على انه متصل من طريق اخرى، وان لم تكن هذه الطريقة او هذا الطريق او هذا الاسناد على شرط واحد منهما، على شرط واحد منهما، لأجل أنه مصرح في الطريق الأخرى بالاتصال وبالسماع بين قتادة وبين أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه. واضح كده هذا الأمر؟ فهذه يعني فائدة في هذا الكلام على هذا الحديث. أما قوله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم، قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى تسوية الصفوف معناها اعتدال القائمين بها على سمت واحد، اعتدال القائمين بها على سمت واحد. يعني ايه اعتدال القائمين بها على سمت واحد؟ ان يقفوا متراصين، ولذلك في احد الالفاظ تراصوا تراصوا. وقال رب العالمين تبارك وتعالى ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم ايه بنيان مرصوص. يبقى دلوقتي هيجي من التراص والتسوية الاعتدال في الصف بهذه الصورة وبهذه المثابة، ان لابد من صورة معينة، فالتراص لا يتأتى الا بالتلاصق التام، ما يبقاش فيه فرجة، والفرجة دي لا تتأتى، لا يكون فيه تقديم ولا فيه تأخير. لما تيجي تحب تبني جدار ما بتقدمش طوبة وتأخر طوبة، ولكن بيبقى الطوب كله ايه متراص على ايه على سمت واحد كله معتدل. واضح كده هذا الامر؟ ما بقاش فيه بروز لطوبة عن طوبة ولا تأخر طوبة عن طوبة. صحيح كده هذا الامر؟ فيبقى دل على ان سووا صفوفكم يعني اعتدلوا وتراصوا في الصف، وهذا لا يتحقق الا بالتلاصق بين المصلين، ليس كما نشاهده في الصلوات الان. دي مسألة خطيرة جدا. واضح كده هذا الامر؟ يبقى الكل متلاصق، وهذا التلاصق لا يكون الا بايه تلاصق الأكتاف في الأكتاف. يبقى البدن محاذي للبدن، الكتف في الكتف، والقدم في القدم، يبقى الكعب ملتصق بالكعب كذلك. هذه الصورة هي الصورة الوحيدة التي تعمل إيه؟ تساوي الصف، تساوي الصف، فلا يتقدم أحد ولا يتأخر أحد عن مساواة الصف، بخلاف اللي احنا بنراه الآن إن البعض يعمل إيه؟ يساوي الصف بالأقدام فقط، يحط القدم في القدم، لكن لا، عشان يتساوى الصف تماما لابد من القدم ولابد كذلك من الإيه؟ من الكتف في الكتف، لابد من الكتف في الكتف كما سنرى إن شاء الله تبارك وتعالى. فقال رحمه الله تعالى تسوية الصفوف اعتدال القائمين فيها وبها أو بها على سمت واحد. قال وقد تدل تسوية الصفوف أيضا على سد الفرج فيها بناء على التسوية المعنوية، إنه مجرد بس يتسد الخلل، وده تسوية معنوية، لكن ليست التسوية التامة المطلوبة، ليست التسوية التامة المطلوبة، لكن الاتفاق على تسويتها بالمعنى الأول، هم يقفوا إيه؟ معتدلين متلاصقين على سمت واحد. زي كده بقى بنشوف كده يعني طابور الجيش، شوف بقى كله عامل إزاي، الكتف كده في الكتف، الكل واقف، لكن طبعا ما بيحطوش الأقدام في الأقدام طبعا، لكن احنا بنتكلم على إيه؟ على صورة الصلاة، إن يبقى القدم في القدم وكذلك الكتف في إيه؟ في الكتف كما سنرى إن شاء الله تبارك وتعالى. والثاني كذلك أمر مطلوب، وإن كان الأظهر أن المراد بالحديث هو الأول. فمش معنى الكلام كده أننا لا نفهم من ذلك أن المحاذاة تكون بالإيه؟ بالأكتاف أو بالمناكب فقط وترك الأقدام، ولكن المحاذاة تكون بالإيه؟ بالأمرين معا، محاذاة الكتف في الكتف وكذلك القدم في الإيه؟ القدم في القدم، القدم في القدم، أي يتلاصق الكتف في الكتف كما يتلاصق القدم في القدم. ودليل ذلك ما روى أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا، أقيموا صفوفكم وإيه وتراصوا. وتراصوا هنا ده صيغة ايه؟ صيغة أمر، والأمر يفيد الوجوب، والأمر يفيد الوجوب. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيح. فقوله تراصوا أي تلاصقوا بغير خلل. يبقى الخلل هيتأتى منين؟ من تقديم أو تأخير. لكن التراص هيكون إزاي؟ مساواة مع الاعتدال، مساواة مع الإيه؟ مع الاعتدال. تراصوا أي تلاصقوا بغير خلل، وهو الوقوف، الوقوف بالمساواة والمحاذاة. والرص يطلق أيضا ويراد به الجمع، ويأتي أيضا بمعنى الاعتدال. فأخذوا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ونفذوا. فما الذي نفذوا؟ أنهم ألصقوا الأكتاف المناكب، ألصقوا الكتف في الكتف، وألصقوا الأقدام في الأقدام، الكعب في الكعب، وألصقوا الركب بالركب على هذه الزيادة، على هذه الزيادة. طيب هذا الأمر كان بمحضر من؟ كان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم عندما قال لهم ذلك التزموا وبادروا تنفيذ أمره صلى الله عليه وسلم على هذه المسألة. يبقى كان هذا في حضرته عليه الصلاة والسلام، دي مسألة. والمسألة الثانية ما كان في حضرته صلى الله عليه وسلم وأقره، فله حكم الإيه؟ فله حكم الرفع، فله حكم الرفع. يبقى دلوقتي عندنا أمرهم بالنص، أمرهم بلفظه صلى الله عليه وسلم بالتراص والمساواة، أن يتساووا وأن يتراصوا، وهم عملوا إيه؟ سارعوا في تنفيذ الأمر على هذه الهيئة. فدل على إن هذه الهيئة هي الهيئة الإيه؟ وأقرهم النبي على ذلك، فدل على إن هيئة التراص والاعتدال في الصفوف لابد أن تكون إيه؟ لابد أن تكون هكذا، وإلا أثم المصلي التارك لهذا أو الذي لا يفعل هذا، واستحق بذلك أو استحق بذلك الوعيد الذي توعدهم به النبي صلى الله عليه وسلم بالمخالفة بين الوجوه أو بالمخالفة بين القلوب، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. واضح كده؟ يبقى دل على إن المطلوب هو إيه؟ هو هذه الصورة، وهو هذه الهيئة التي فعلها الصحابة بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده في زمنه، وأقره صلى الله عليه وسلم، فبدله حكم الإيه؟ حكم الرفع، حكم الرفع. وبذلك يثبت هذا الأمر في الشرع وفي سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. فننتبه إلى هذا الأمر ونحن نتعامل مع نصوص السنة المشرفة. واضح كده هذا الأمر؟ طيب إذا كانت المسألة أو مسألة تسوية الصفوف بهذه الأهمية، فيا ترى ما هي الحكم التي تترتب على الاعتدال في الصفوف والتراص في الصفوف وتسوية الصفوف، وما سبب هذا الاهتمام من النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المسألة؟ ابتداء من هذه الحكم التشبه بالملائكة، من هذه الحكم التشبه بالإيه؟ التشبه بالملائكة. فعن جابر بن سمرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم جل وعز؟ قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف، يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف. هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي، وقال الألباني صحيح، وكذلك ابن ماجة، وكذلك أحمد في مسنده، وابن حبان بسند صحيح. أيضا من هذه الحكم أن التراص في الصف ووصل الصفوف من الأسباب التي يتحقق بها ثواب الله تبارك وتعالى واستجلاب رحمته سبحانه وتعالى. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل. أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل، ولينوا بأيدي إخوانكم، ولينوا بأيدي إخوانكم. يعني عندما يقدمك أخوك في الصف أو يؤخرك في الصف أو يجذبك نحوه في الصف، تكون لينا طائعا له، تكون لينا طائعا له. واضح كده؟ ولينوا في أيدي إخوانكم ولا تذروا، لا تتركوا فروجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. أخرجه أبو داود وصححه الألباني، وأخرجه أحمد أيضا بسند صحيح. فدل هذا الحديث على أن الواصل للصف بسد خلل الصف فإن الله تبارك وتعالى يصله بالثواب ويصله برحمته سبحانه وتعالى، والقاطع للصف الذي لا يسد خلل الصف، واضح كده، فبالتالي هو محروم من ثواب الله عز وجل وليس موصول إليه هذا الثواب ولا رحمة الله تبارك وتعالى. فننتبه إلى هذا الأمر. كذلك هذا الأمر من الأمور المحببة للشيطان التي ينفذ الشيطان من خلالها بين صفوف المسلمين، وإذا كان له هذه النفاذية من خلال فرج الصف فشأنه أن يلبس على المصلين صلاتهم، هذا أمر. الأمر الثاني أن الشيطان عندما يدخل بين المسلمين وبين صفوف المسلمين لا شك أنه يوقع بينهم شيء من الإيه؟ من التحريش وشيء من العداوة والتباغض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأس أن يعبد في أرضكم لكنه رضي بإيه؟ بالتحريش بينكم، رضي فقط أنه إيه؟ أن يحرش بين المسلمين، يثير دائما العداوة والتنافر والتحاسد والبغضاء بين المسلم وأخيه، بين المسلم وأخيه. وهذا يدل أيضا على أن التارك لذلك هو معرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومتقرب إلى الشيطان بما يحب، فهو يفعل حقيقة ما يريده الشيطان من بعد الأمة عن سنة نبيها صلى الله عليه وسلم وعن منهج رسولها صلى الله عليه وسلم، واضح كده، بخلاف التمسك بالسنة. فالتمسك بالسنة هيعمل ايه؟ هيسد هذه الثغرات ويوعر على الشيطان ويصعب عليه نفوذه الى قلوب المسلمين والى صفوف المسلمين لايقاع الشحناء والبغضاء بينهم. فعلينا ان ننتبه الى هذه المعاني، وخاصة ان الابتعاد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم سبب الهلاك وسبب الدمار الذي يحل بالمسلمين، سبب للهلاك وسبب للدمار الذي يحل بالمسلمين. والدليل على ذلك ما روى البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، يعني لا تختلفوا في الصفوف، لا تختلفوا في الصفوف، بمعنى يجب أن تتراصوا وتتساووا وتعتدلوا في صفوفكم ولا تختلفوا بالتقدم وبالتأخر عن بعضكم البعض، عن بعضكم البعض، وإلا كان نتيجة ذلك أن تختلف إيه؟ أن تختلف قلوبكم، أن تختلف قلوبكم. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن خزيمة، هو حديث صحيح، وهو حديث صحيح. وجاء عند الشيخين عند البخاري ومسلم: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وعند أبي داود في لفظ له: والله لا تقيمن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح. قال الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى: معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء، يوقع بينكم العداوة والبغضاء، واختلاف القلوب كما تقول: تغير وجه فلان، تغير وجه فلان علي، أي ظهر لي منه، لها ظهر لي من وجهه الكراهية، يعني عرفت في وجهه الايه؟ انه ليس بمقبل علي، ولكن عرفت في وجهه الكراهة لي، عرفت في وجهه انه ايه؟ انه يكرهني، انه يكرهني. لان مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم، واختلاف الظواهر سبب كذلك لاختلاف البواطن، سبب كذلك لاختلاف البواطن. وفي حديث أبي مسعود البدري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. قال أبو مسعود عقب هذا الحديث: فأنتم اليوم أشد اختلافا، أي أنكم اليوم بسبب عدم تسويتكم وتراصكم واعتدالكم في الصفوف أشد اختلافا، حيث وقعت فيكم الفتن. ده بيناقش مين كده وبيخاطب مين؟ بيخاطب الأزمان الفاضلة خير القرون رضي الله تبارك وتعالى عنه، وبيكلمهم بيخاطبهم بهذا الأمر: فأنتم اليوم أشد اختلافا، فكيف في حال المسلمين اليوم، فكيف في حال المسلمين اليوم؟ وترتب هذا الاختلاف الفتن والاقتتال والعداوة والبغضاء بين المسلمين، لأجل أنهم إيه؟ لأجل أنهم لم يقيموا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. في هذه المسألة، في هذه المسألة، فما بالك بالإعراض عن السنة بالكلية أو الاستهزاء بنصوص السنة إلى آخر هذه الأمور، إلى آخر هذه الأمور. نعم، لكن ممكن يتأتى سؤال في هذه المسألة، ممكن يتأتى سؤال في هذه المسألة، إن عندي الحديث هنا لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، وفي لفظ لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وأيضا لا تقيمن صفوفكم، لا تقيمن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. لاحظ هنا أن نرتب مخالفة القلب أو رتب فساد القلب على فساد الأعضاء، صحيح كده؟ واضح كده هذا الأمر؟ لتقيمن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. يبقى لو اعتدلت الأعضاء وتساوت الأعضاء وترصت الأعضاء هيحصل من كده إيه في القلوب؟ تعتدل القلوب ولا تفسد القلوب. يبقى دلوقتي الأعضاء تستوي وتعتدل، تعتدل القلوب معها، تعتدل القلوب معها ولا تختلف، ولا يقع فيها عداوة ولا بغضاء ولا تحاسد ولا شحناء إلى آخر هذه الأمور. واضح كده؟ طيب، لكن أنا عندي حديث أيضا عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أو رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى رتب في الحديث دوت إيه؟ فساد الأعضاء أنه تابع لفساد القلب، فساد الأعضاء تابع لفساد الإيه؟ تابع لفساد القلب. فالظهر كده أن هنا في معارضة بين إيه؟ بين النصين، فالنص الأخير يدل على أن القلب هو كأنه أمير أو سلطان على هذه الأعضاء، وهو الحاكم على هذه الأعضاء، فإذا اعتدل الحاكم أو اعتدل الأمير اعتدلت الرعية، وإلا لو رطع الأمير وفسد الأمير لرطعت الرعية ولفسدت الرعية بالتبع. واضح كده؟ يبقى أنا عندي حديث ظاهره إن مخالفة الصفوف وعدم التراص والاعتدال في الصفوف يتبعها مخالفة القلوب وفساد القلوب، وعندي حديث آخر إن إذا فسد القلب فسدت الأعضاء. واضح كده؟ فكيف يتأتى الجمع أو يكون الجمع بين النصين دولت؟ قال أهل العلم والجواب عن ذلك بأن الاختلاف في الظاهر ناشئ عن فساد القلب. الاختلاف في الظاهر، يبقى أصل المسألة هو فساد الإيه؟ أصل الاختلاف هو فساد الإيه؟ هو فساد القلب. أصل الاختلاف هو فساد القلب، وذلك لأن عدم إقامة الصفوف يدل على عدم الاعتناء بالسنة، يدل على عدم الاعتناء بالإيه؟ بالسنة. طيب، وعدم الاعتناء بالسنة نشأ عن إيه؟ نشأ عن غفلة القلب وعن فساد القلب وعن جهله بمواطن الخير والنفع له في الدنيا والآخرة. واضح كده؟ يبقى ابتداء الأمر وقع منين؟ من مرض القلب، أنه لما مرض القلب وأعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم اعتلاه ذلك الرين، وأصابته هذه الغفلة، وأصابته هذه الجهالة بمواطن الخير ومواطن النفع في الدنيا وكذلك في الآخرة، فبالتالي ترتب على ذلك فساد الإيه؟ فساد الأعضاء، اللي هو في النهاية مش هينفذ السنة. واضح كده؟ ولما ما ينفذ السنة هيترتب على ذلك الإيباء، وقوع المخالفة بين القلوب ووقوع المخالفة بين الوجوه، ووجود الشحناء ووجود العداوة والبغضاء ووقوع التحاسد بين المسلمين كما هو مشاهد الآن، كما هو مشاهد الآن، بل إن ممكن يجي في الصف يجد إنسان هو لا يحب أن يقف بجواره، يبعد عن الصف المقدم ويقدم إنسان آخر مكانه عشان هو يصلي وراه، لمجرد أنه عامل إيه؟ ان الانسان ده ما يحبش يقف جنب منه، ان في حاجة بينهم من بعض، فيترك مثلا الصف الاول ويرجع لصفوف مؤخرة، ويترك الصف الاول وفضيلة الصف الاول ويرجع لصف اخر، او يتحول مثلا من يمين الصف ليسار الصف او شيء من هذا القبيل. المهم انه ايه؟ يبتعد عن الانسان، يبتعد عن هذا الذي يقف بجواره، يبتعد عن هذا الذي يقف بجواره. فانظر الى ما يعني يلحق المسلمين بها من هذه الأضرار لمخالفتهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أهل العلم: فالاختلاف في الظاهر ناشئ أصلا عن فساد القلب، وذلك لأن عدم إقامة الصفوف يدل على عدم الاعتناء بالسنة، وعدم الاعتناء بالسنة يدل على غفلة القلب ويدل على فساد القلب، لأن من كان قلبه حيا منورا بنور الإيمان، بنور الإيمان، يكون دائما أبدا متبعا للسنة، محب لإقامة السنة، مدافعا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله، والعكس بالعكس، والعكس بالعكس. فثبت بهذا وترتب على هذا الاختلاف الظاهري على الفساد الباطني. يبقى في الأصل فساد الباطن نشأ عنه إيه؟ فساد الظاهر واختلاف الظاهر، واختلاف الظاهر. ثم ينشأ من هذا الاختلاف الظاهري كذلك إن هو لما كان في فساد في القلب بهذه الغفلة وبهذا الإعراض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم اتباعها، تسبب ذلك في فساد الظاهر، تسبب ذلك في فساد الظاهر من عدم الإيه؟ من عدم التراص. طب وترتب على فساد الظاهر فساد آخر، وهو إيه؟ وقوع العداوة والشحناء والبغضاء والتحاسد بين المسلمين. واضح كده هذا الأمر؟ يبقى مرد هذه المسألة كلها إلى فساد الإيه؟ إلى فساد القلب، إلى فساد القلب. نعم. ثم ينشأ من هذا الاختلاف الظاهري الناشئ عن فساد القلب الاختلاف الباطني بمعنى آخر، وهو وقوع العداوة والبغضاء والتحاسد فيما بين المسلمين. فظهر من هذا أن فساد القلب أولا بالإعراض عن السنة هو الأصل لاختلاف الظاهر بعدم إقامة الصفوف، الذي ينشأ عنه اختلاف الباطن بالعداوة والبغضاء والتحاسد ونحوها. فاختلفت جهة فساد القلب، فالفساد الأول ناشئ عن الغفلة عن الله تبارك وتعالى والإعراض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والفساد الثاني هو الفساد الذي يكون بين المسلمين بهذه الأشياء المذكورة. فالفساد الثاني نتيجة طبيعية للفساد الأول، للفساد الأول. فإذا ما تأملنا أحوال المسلمين الآن نجد إيه؟ نجد هذا الأمر، نجد هذا الأمر. وقس على ذلك بقى، احنا بنتكلم بس عن مجرد ايه؟ عن مجرد غفلة وإعراض عن السنة، لكن لما تيجي تتحدث عن التهكم على السنة والاستهزاء بالسنة في الإعلام وفي وسائل الإعلام على كافة مستوياتها، الاستهزاء بالسنة، بل الاعتراض على السنة، بل عندما تواجه من يحارب السنة ويدعو إلى البدعة ويقدم عليها البدعة ويقرب المبتدعة ويبعد أهل السنة ويحارب أهل السنة، فماذا تنتظر بعد ذلك؟ ماذا تنتظر بعد ذلك من وجود هذا البلاء ومن هذه المحن وهذا الغلاء وهذا الفساد الذي يعم البلاد؟ كيف تترتب الأحوال على ذلك من هذا الاستعلاء لأهل الباطل، ومن تراجع المسلمين ومن هزيمة المسلمين أمام أعدائهم ومن خضوعهم لأعدائهم ومن استباحة الكفار لبلاد المسلمين وديار المسلمين والعبث بمقدرات الأمة والعبث بمقدرات المسلمين؟ فماذا تنتظر بعد ذلك؟ فماذا تنتظر بعد ذلك؟ فالتراجع عن السنة والإعراض عن السنة والابتعاد عن السنة أسباب تجلب الهلاك والدمار على المسلمين، أسباب تجلب الهلاك والدمار على المسلمين والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلا بد من التنبيه عن هذا الأمر، ولا بد من العلم أن السنة ما تقوم إلا على أنقاض البدعة، والعكس بالعكس، أن البدعة تقوم كذلك على أنقاض السنة، والسبيل إلى ذلك العلم، السبيل إلى ذلك العلم. فلا بد من العلم والتعلم، ولا بد كذلك من التعليم، أن نتعلم السنة ونعلم الناس السنة، ولا يعني ندخر وسعا في نشر السنة على المسلمين في كل مكان وفي كل محفل وفي وبكل وسيلة من وسائل الإعلام المتاحة، في الخطب، في المناسبات، في الطرقات، في وسائل المواصلات، التنبيه على السنة والتمسك بالسنة. فلا بد من هذه الأمور وتوعية الأمة على مخاطر الإعراض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة ليس المراد بها السنة التي تقابل الواجب، ليس المراد بالسنة ما يكون في مقابلة الواجب، ولكن السنة هي منهج النبي صلى الله عليه وسلم، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي من رغب عن سبيلي، من رغب عن طريقتي، من رغب عن نهجي فليس مني، فليس مني. فانظر إلى هذا المعنى وأنت تتعامل الآن في هذه الأزمات التي تحيط بالأمة وهذه النكبات التي تتنزل على المسلمين وتتأتى للمسلمين من كل جانب، من كل جانب. ويسأل المسلمون يعني ما المخرج وما السبيل إلى الخروج من هذه الأزمات ومن هذه النكبات ومن هذه الانتكاسات. فالسبيل هو التمسك والاعتصام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمنهج الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم. ثم قال: فإن تسوية الصفوف، وفي رواية الصف، والمراد به الجنس، والمراد به ها هنا الجنس. قال: من تمام الصلاة، وفي لفظ من إقامة الصلاة، أي من جملة إقامة الصلاة المأمور بها الممدوح فاعلها في آيات كثيرة، كقوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وإقامة الصلاة أو إقامة الصفوف هي تعديل أركانها وحفظها من أن يقع فيها زيغ في فرائدها أو سننها أو آدابها، كما جاء عن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من تمام الصلاة إقامة الصف، إن من تمام الصلاة إقامة الصف. أخرجه أحمد في مسنده، وهذا إسناد حسن، هذا الحديث إسناده حسن لأجل عبد الله بن محمد ابن عقيل، يعتبر به في المتابعات والشواهد، فحديثه حديث حسن، حديثه حديث حسن. قال أبو حاتم: عبد الله بن محمد ابن عقيل لين الحديث. وقال ابن خزيمة: لا أحتج به. وقال الحافظ في التقريب: صدوق في حديثه لين، صدوق في حديثه، في حديثه لين، ويقال تغير بآخره، تغير بآخره. وهذا الحديث أيضا له شاهد عند أبي يعلى في مسنده بسند حسن من رواية عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من تمام الصلاة إقامة الصف، إن من تمام الصلاة إقامة الصف. هذا الحديث أخرجه أبو يعلى. وقال حسين سليم أسد: إسناده حسن، إسناده حسن. وجاء بهذا الطريق أيضا بطريق معمر عن قتادة عن أنس بسند صحيح، بسند صحيح. فهو يعني يعضد حديث محمد ابن عبد الله ابن عقيل. العلماء في هذه المسألة اختلف أهل العلم في حكمة، في حكم تسوية الصفوف، اختلف أهل العلم في حكم تسوية الصفوف. فجمهور العلماء على أن تسوية الصفوف مستحبة، جمهور العلماء على أن تسوية الصفوف مستحبة. استدلوا لذلك بحديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. أخرجه مسلم: من حسن الصلاة. أخرجه البخاري ومسلم. ومن حديث أنس عند مسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وعند البخاري: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. قال ابن بطال وغيره: هذا يدل على أن إقامة الصفوف سنة، هذا يدل على أن إقامة الصفوف سنة، لأنه لو كان فرضا لم يجعله من حسن الصلاة، لم يجعله من حسن الصلاة، لأن حسن الشيء زيادة على تمامه، وذلك زيادة على الوجوب. قال: ودل هذا على أن قوله في حديث أنس من إقامة الصلاة أن إقامة الصلاة تقع على السنة كما تقع على الفريضة. يعني عايز يقول إن هو جمع ما بين النصوص، ما بين نصوص السنة، أحاديث أنس، أحاديث أبي هريرة وغيرها. فإن كان في لفظ فإن تسوية الصف من إقام الصلاة، وإقام الصلاة ممكن تطلق يراد بها إيه؟ الفرضية، يراد بها الوجوب. لكن لما جلنا حديث آخر من حسن الصلاة، فدل على شيء زائد على إيه؟ على الإقامة التي هي واجبة أو التي هي فرض. فدل ذلك بالمجموع، بمجموع النصين يعني، أو بالجمع بين النصين على إيه؟ على الاستحباب، وأن حسن الصلاة أو أن إقامة الصلاة، إقامة الصفوف وتسوية الصفوف والتراصي في الصفوف من حسن الصلاة، دل على أنه زي شيء زائد على وجوب الإقامة، فبالتالي دل ذلك على الاستحباب ولا يدل على الوجوب، ولا يدل على الوجوب. فقال: فإن إقامة الصلاة تقع على السنة كما تقع على الفريضة، كما تقع على الفريضة. وقال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: قد يؤخذ من قوله من تمام الصلاة أنه مستحب غير واجب، لأن التمام شيء زائد على الإيه؟ شيء زائد على الأصل، شيء زائد على الأصل، لأنه لم يذكر أنه من أركانها، لم يذكر أن إقامة الصلاة منين؟ من أركانها، أو من تمام الصلاة، أن إقامة الصف ليس من أركان الصلاة. لكن هل يلزم التمصيص على أن إقامة الصفوف من أركان الصلاة؟ هل يلزم التمصيص على ذلك؟ هل يلزم التمصيص عشان ناخد منه الوجوب؟ طيب لما نيجي كده، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: من لم يصلي بأم القرآن فلا صلاة له. واضح كده؟ نقول ان يجب التمصيص على ركنية الفاتحة او على وجوب قراءة الفاتحة، ولا ان هذا النص وحده يفيد انه من لم يصلي بفاتحة الكتاب فصلاته لا تصح. واضح كده هذا الامر؟ يبقى يؤخذ من الحديث هنا ايه؟ الوجوب، صحيح كده، وان لم يذكر التمصيص على وجوبها. وكما قال صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي اساء في الصلاة: ارجع فصلي فانك لم تصلي. ولم يقل له صلى الله عليه وسلم أن الطمأنينة التي طالبه بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: قم حتى تطمئن قائما، اركع حتى تطمئن راكعا، اسجد حتى تطمئن ساجدا، وهكذا. لم يذكر له أن الطمأنينة ركن، ولكن قال له: صلي فإنك لم إيه؟ لم تصلي. فإذا مسألة التنبيه على أن النص لابد أن هو يظهر فيه الركنية أو الفرضية أو الوجوب، هذا ليس بشرط، وهذا ليس بلازم، بل قد تؤخذ الركنية أو يؤخذ الفرضية أو يؤخذ الوجوب من ظاهر النص أو من مفهوم النص. صحيح كده؟ يبقى لا يلزم من ذلك التنصيص على الوجوب، أو لا يلزم من ذلك التنصيص على الإيه؟ على الفرضية، وعلى أن هذا ركن من أركان الصلاة أو ركن من أركان العبادة. واضح كده؟ فعشان كده إن عدم ذكر أنها ركن فيه إيه؟ فيه نظر، ليس بظاهر، ليس بظاهر. وقال أيضا: لا، ولم يذكر أنه من أركانها ولا من واجباتها، وتمام الشيء أمر زائد على وجود حقيقته التي لا يتحقق إلا بها في مشهور الاصطلاح. وهنا يعترض الحافظ ابن حجر على هذه المسألة، هنا يعترض الحافظ ابن حجر على هذه المسألة رحمه الله تبارك وتعالى، في مسألة أنه إيه؟ في وجود حقيقته التي لا يتحقق إلا بها في مشهور الاصطلاح. فيقول: لا، حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول: وهذا الأخذ بعيد، لأن لفظ الشارع لا يحمل إلا على ما دل عليه الوضع في اللسان العربي. يبقى دائما أبدا ألفاظ الشرع تتنزل دائما أبدا على إيه؟ على الشائع من اللغة المعروف عند أهل اللسان العربي، عند العرب. واضح كده؟ واضح كده هذا الأمر. ثم قال: وقد يطلق بحسب الوضع على بعض ما لا تتم الحقيقة إلا به. فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وإنما يحمل على العرف إذا ثبت أنه عرف الشارع لا العرف الحادث. يبقى إمتى نحمله على العرف؟ إذا ثبت أنه إيه؟ أنه هذا هو المراد في عرف الشارع، لا في العرف الحادث عند المسلمين أو عند الناس. يبقى دائما أبدا الأصل في هذه المسألة أن يحمل على إيه؟ على حقيقة اللسان. وإن كان يحمل على العرف، فالأصل في ذلك هو عرف الإيه؟ هو عرف الشرع، هو عرف الشرع. فده اعتراض الحافظ ابن حجر، طبعا هو اعتراض وجيه صحيح على هذه المسألة رحمه الله تبارك وتعالى. ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى إمام الظاهر ومن أئمة أهل الظاهر، ذهب إلى أن تسوية الصفوف في الصلاة فرض رحمه الله تعالى. ويا ليته وقف عند هذا القدر، يا ليته وقف عند هذا الإيه؟ عند هذا القدر. ولكن ابن حزم رحمه الله تعالى بعد أن قال أن تسوية الصلاة، تسوية الصفوف في الصلاة فرض، قال رحمه الله تبارك وتعالى: وتبطل الصلاة بتركها، وتبطل الصلاة بتركها. الأدلة اللي استدل بيها على الوجوب أدلة لها قوتها ولها وجاهتها، وما يقوم دليل وما عند الجمهور الذين ذهبوا الى الاستحباب دليل يعارض هذه الادلة. يعني ما عندهم دليل يتمسكوا به في مواجهة هذه الادلة على القول بالاستحباب. واضح كده؟ لكن الاشكالية في قوله انها تبطل الصلاة بترك اقامة الصفوف. دي الاشكالية اللي هنا. وحنشوف الفرق بين هذا وبين هذا ان شاء الله تعالى. فاولا الادلة على وجوب تسوية الصفوف واقامة الصفوف. فقال رحمه الله في المحلة: تسوية الصف اذا كان من اقامة الصلاة فهو فرض. تسوية الصف اذا كان من اقامة الصلاة فهو فرض، لان اقامة الصلاة فرض. اقامة الصلاة فرض، وما كان من الفرض فهو فرض. يعني المسألة ايه؟ بما ان اذا ايه المسألة؟ قال لك ان اقامة الصلاة فرض ولا مش فرض؟ فرض. طيب واقامة الصف مش من اقامة الصلاة؟ يبقى دلوقتي ايه؟ اذا كانت اقامة الصلاة فرض، فاقامة الصف الذي لا تتم الصلاة الا به كذلك فرض. لا تتم الصلاة الا باقامته فهو ايه؟ فهو فرض. ده كلام مين؟ كلام الامام ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله: وفرض على المأمومين تعديل الصفوف الاول فالاول والتراصي فيها والمحاذاة بالمناكب والارجل، فان كان نقص كان في اخرها. ومن صلى وامامه في الصف فرجة يمكنه سد هذه الفرجة، يمكنه سدها بنفسه، فلم يفعل بطلت صلاته. اذا صلى وامامه فرجة في الصف، امامه فرجة في الصف، واضح كده، وبامكانه ان يتحرك فيسد هذه الفرجة بنفسه ولم يفعل، بطلت صلاته. بطلت صلاة هذا الايه؟ هذا المصلي. شوف خطورة هذه المسألة، مسألة خطيرة جدا. بطلان الصلاة امر خطير من اخطر ما يمكن، امر خطير من اخطر ما ايه؟ من اخطر ما يمكن. نعم. ايه الادلة اللي استدل بها رحمه الله تعالى؟ قال اولا حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسون صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم وهذا حديث متفق عليه. قال: وهذا وعيد شديد، والوعيد لا يكون الا على ترك كبيرة، الا على فعل كبيرة من الكبائر. الوعيد لا يكون الا على ايه؟ الا على اتيان كبيرة من الكبائر. ادي اول ايه؟ ادي اول دليل عنده. يبقى استدل بالدليل الظاهر هكذا ان الاقامة الصلاة فرض، واقامة الصف من اقامة الصلاة، فكذلك هي فرض بالتبع. الادلة من السنة هذا الحديث الذي فيه الوعيد بالمخالفة بين الوجوه، وجود العداوة والبغضاء والتحاسد بين المسلمين، فهذا وعيد شديد، والوعيد لا يكون الا على فعل ايه؟ الا على فعل كبيرة او ترك واجب من الواجبات. ترك واجب من الايه؟ من الواجب. اما ارتكاب محرم فيستلزم الوعيد، او ترك واجب فيستلزم ايه؟ فيترتب عليه هذا الوعيد الشديد. ثم ذكر حديث انس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كان احدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. اخرجه البخاري في صحيحه رحمه الله تعالى. وروى ايضا البخاري عن النعمان بن بشير، وان كان ذلك معلقا عند البخاري، وجاء عند الامام احمد وابي داود وابن خزيمة، يعني وابن حبان، موصولا، اللي هو حديث ايه؟ فكان الرجل يلصق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبته، وكعبه او قدمه بقدمه. واضح كده هذا الامر؟ فاستدل ايضا بهذا الايه؟ بهذا الحديث على دليل الوجوب، انه يستفاد منه الوجوب. ثم قال بعد ذلك مستدلا بحديث النعمان بن بشير في فعلهم وانقيادهم لامر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا التلاصق بالمناكب وبالركب وبالاقدام، قال: هذا اجماع من الصحابة. ثم قال: وبقولنا، اي بالقول بالوجوب، يقول السلف الطيب رضوان الله عليهم جميعا: فقد روينا باصح اسناد عن ابي عثمان النهدي هو عبد الرحمن بن مل تابعي مخضرم رحمه الله تعالى، ثقة ثبت عابد أبو عثمان النهدي رحمه الله، قال: كنت في من ضرب عمر بن الخطاب قدمه لإقامة الصف في الصلاة. يبقى دلوقتي عمر عمل ايه؟ وجد أبا عثمان النهدي وجده في الصف مش متراص، فماذا صنع عمر؟ ضربه، ضربه عمر، واضح كده؟ فيقول ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى معقبا معلقا على هذا الأمر: ما كان عمر رضي الله عنه ليضرب أحدا ويستبيح بشرة محرمة عليه على غير فرض. مش ممكن يضرب أحد ويستبيح بشرة محرمة أنه يضربها إلا على إيه؟ إلا على التقصير في إيه؟ في فرض، فاستلزم بذلك الإيه؟ التعزير، فاستلزم بذلك أن إيه؟ أن يعزر، والإمام له ما وجهة في هذا التعزير. فضرب مين؟ ضرب أبو عثمان، أبا عثمان النهدي، على أنه لم إيه؟ لم يتراص في الصف رحمه الله تبارك وتعالى ورضي الله تبارك وتعالى عن عمر. وهذا الأثر أثر صحيح أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. ثم حكى ابن حزم أن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يبعث الرجل لأجل تسوية الصفوف، وأنه ما كان يكبر رضي الله تبارك وتعالى عنه حتى يخبروه باستواء الصفوف. كان عثمان إذا شرق أراد أن يشرع في الصلاة أرسل رجلا من المسلمين حتى ينظر في الصفوف المؤخرة، ينظر في كل صف هل الصف متساوي متراص معتدل ولا لا، فإذا ما أخبر أن الصف قد اعتدل وأن الصف متراص متساوي معتدل أخبر بذلك شرع في تكبيرة الإحرام وصلى بالمسلمين رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا مع فعل عمر يدل في حضرة الصحابة، ولا يعترض أحد من الصحابة، يدل على إيه؟ على أن الإجماع منعقد على إيه؟ على وجوب التراص والتسوية وتسوية الصفوف والاعتدال في الصفوف رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ثم حكى رضي الله تبارك ورحمه الله تعالى فقال: فهذا فعل خليفتين بحضرة الصحابة لا يخالفهم في ذلك أحد من الصحابة، لا يخالفهم في ذلك أحد من الصحابة. ثم حكى عن سويد بن غفلة قال، يعني ابن عوسجة ابن عامر الجعفي مخضرم، قدم المدينة يوم دفن النبي صلى الله عليه وسلم، دخل المدينة يوم ايه؟ يوم دفن النبي صلى الله عليه وسلم، وان كان هو متقدم الاسلام لكنه لم يلقى النبي، فلذلك لم يكن ايه؟ لم يكن صحابيا، فصار من التابعين، تابعي مخضرم يعني، واضح كده هذا الامر، لكن قصر به عن الصحبة انه ايه؟ لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته عليه الصلاة والسلام. قال: كان بلال، يعني مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، بلال بن رباح رضي الله عنه، يسوي مناكبنا ويضرب أقدامنا في الصلاة. أخرجه ابن أبي شيبة، وقال الحافظ ابن حجر هو أيضا أثر صحيح، ويضرب إيه؟ ويضرب أقدامنا. قال ابن حزم: فهذا بلال ما كان ليضرب أحدا على غير الفرض. ثم حكم أخرجه البخاري بسنده عن بشير بن يسار الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال أنه قدم المدينة، قدم أنس رضي الله عنه المدينة، وكان معروف أن أنس كان يعني في الكوفة، في الكوفة في العراق رضي الله تبارك وتعالى عنه، قدم المدينة ذات مرة رضي الله عنه أنه قدم المدينة، فقيل له: ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل رأيت شيئا منا تنكره منذ عاهدت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل احنا فرطنا في شيء على ما كنت تعهده في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رضي الله عنه: ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. أخرجه الإمام البخاري في صحيح. قال ابن حزم رحمه الله: المباح ليس منكرا. يبقى أنتم بتكلموا على أنه إيه؟ مستحب. هل المستحب يكون منكر؟ هل المستحب يكون منكر؟ أو لو كان الأمر امر يعني تراص الصفوف امر مباح، هل ممكن يقال على المباح منكر ويستنكره انس رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ فبمجموع هذه الادلة استدل بذلك ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى وجوب تسوية الصفوف واقامة الصفوف والاعتدال والتراص في الصفوف، وهو مذهب الامام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا ما نؤجله ان شاء الله تبارك وتعالى للقائنا القادم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.